بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله أرسله ربه رحمة للعالمين يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وفي رواية إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه ويقول إمام أهل الفن والأداء محمد بن محمد بن محمد بن الجزري الشافعي وبعد فالإنسان ليس يشرف إلا بما يحفظه ويعرف لذاك كان حامل القرآن أشراف الأمة أولي الإحسان وإنهم في الناس أهل الله وإن ربنا بهم يباهي وقال في القرآن عنهم وكفى بأنه أورثه من اصطفى وهو في الأخرى شافع مشفع فيه وقوله عليه يسمع يعطى به الملك مع الخلد إذا توجه تاج الكرامة كذا يقرأ ويرقى درج الجنان وأبواه منه يكسيان فليحرص السعيد في تحصيله ولا يمل قط من ترتيله سلام الله عليكم ورحمته وبركاته وأسعد الله أيامكم بكل خير وبركة مع قراءة أهل المدينة مع رواية ورش عن الإمام نافع المدني من طريق الشاطبي اليوم بإذن رب تبارك وتعالى نلتف مع سورة آل عمران من الآية الأولى إن شاء الله مطلع سورة آل عمران اليوم عود على بد مع الآية الأولى إلى الآية التاسعة بإذن رب تبارك وتعالى وستعود اليوم إن شاء الله تلاوة الشيخ الحصري في منتهى الحلقة بشكل جديد إن قدر البقاء واللقاء إن شاء رب تبارك وتعالى سنصل على هذا المنوال مع ملاحظة الآتي بعض الإخوة والأخوات يعني تكلموا وتحدثوا إلي عن بعض الأمور التي أريد أن أتحدث معكم أو أعلق عليها إن شاء الله في الحلقات القادمة برواية ورش عن الإمام نافع المدني هنسير على هذا المنوال أو على هذا المنهج إن شاء الله زي ما بنسير في كل حلقة في كل حلقة نقرأ صفحة واحدة في كل حلقة بنقرأ صفحة واحدة نعلق على ما فيها من أصول الرواية وفرش الرواية مع أو بجانب شرح أصول الرواية أو قواعد الرواية التي نسير عليها هذا أولا هذا الكلام سيسير على مدار 4 حلقات وفي الحلقة الخامسة ده هيكون منوالنا إن شاء الله الذي نسير عليه فيما هو آت بدءا من اليوم 4 حلقات نشرح في كل حلقة صفحة يبقى كده المجمل كم صفحة؟ 4 وفي الحلقة الخامسة هتكون مراجعة على 4 صفحات ليه يا شيخ؟ عشان إيه؟ عشان اللي فاتوا شيء يلحق يراجعوا معانا مش زي اللي حصل في سورة البقرة سورة البقرة كان مطلع البرنامج لسه جديد وفي ناس فاتها أصول كتير في الرواية وفاتها فرش كتير في الصور وده كان مطالباتكم معايا من خلال الاتصالات الهاتفية خلاص ومن خلال المداخلات احنا فايتنا فرش احنا فايتنا أصول احنا فايتنا قواعد فده اللي هنسير عليه إن شاء الله عشان ندرك أولا بأول يبقى 4 حلقات هنشرح مع التلاوة وفي الحلقة الخامسة تبقى مراجعة على 4 حلقات خلاص مع حضور ضيوفنا إن شاء الله في الحلقة الخامسة لأن في 4 حلقات الشرح احنا عارفين وقت الحلقة ضيق يعني اخواني قالوا لي انت ليه ما بتستضيفش ناس وقت الحلقة ضيق يا اخوان وهذا البرنامج برنامج تعليمي هذا البرنامج برنامج تعليمي خلاص فبإذن رب تبارك وتعالى 4 حلقات هنشرح ونؤدي التلاوة أقرأها إن شاء الله الصفحة وآية أتلقى الاتصالات وفي الحلقة الخامسة في مطلع كل حلقة خامسة نراجع على ما مضى طيب نتابع تلاوة اليوم بإذن الله في الآية الأولى نفتح مصاحفنا بإذن الله تعالى ونعلم على اللي هيمر علينا مر الكرام عندنا في مطلع سورة آل عمران ألف لام ميم الله الأحرف المقطعة يا إخوان بتمد بمقدار 6 حركات كلها كل الحروف المقطعة كلامك يوحي إن الحروف المقطعة كلها تتمد 6 حركات لا أولا الحروف المقطعة منها ما يمد بمقدار منها ما لا يمد وهو حرف ألف، يبقى الحرف المقطع ألف لا يمد مطلقا، ألف لا يمد. فين حرف المد اللي فيه اللي هيمد؟ ألف. ومنها ما يمد بمقدار حركتين، حي طهر، حيا طاهرة، بمقدار حركتين. ومنها ما يمد بمقدار الإشباع 6 حركات، مجموعة في كلمة نقص النون والقاف والصاد، عسلكم العين والسين واللام والكاف والميم، نقص عسلكم، جهة مد 6 حركات، باستثناء حرف عين في سورة مريم وسورة الشورى فيها الإشباع 6 حركات وفيها التوسط 4 حركات. ماشي؟ طب ليه بنمد 6 حركات نقص عسلكم؟ على سبيل المثال لو أنا خدت كلمة ميم بمد بسبب السكون، لأن ميم آخرها ساكن، يبقى بمد الحرف المقطع 6 حركات بسبب إيه؟ لو سئلنا بسبب إيه؟ السكون. وأنهي سكون؟ السكون الأصلي، وقفت ساكنة وصلت ساكنة، السكون الأصلي. هذا أولا. طب سؤال، لو إحنا وصلنا وحصل للسكون ده تغيير، يعني إيه تغيير؟ ما هو السكون لو اتغير هيتغير يبقى حركة، ما هو أنا عندي يا ساكن يا متحرك، فلما السكون يحصل له تغيير يبقى إيه؟ متحرك. في الحالة دي أنت بتقول بمد 6 حركات بسبب السكون. طب لو حصل حركة، أنا مخير، أنا مخير، لبص الأصل الحرف أنه كان ساكن فمد 6 مع الحركة، يا إما أبص للحركة اللي حصلت دلوقتي فمد 2 حركات. إزاي؟ ألف لام ميم، ألف لام ميم، أدي كده 6، ميم 6. طب ولو وصلنا، العلماء قالوا ميما هتفتح ميم، فلما تفتح ميما هفتحها بقت حركة ما بقتش ساكنة. هتسألوني نمد ولا ما نمدش؟ نمد 6 ولا إيه؟ العلماء قالوا اللي هيبص الأصل الحرف المقطع ميم كان أصله على الأصل دوا، كان أصله ساكن، فمد 6، ميم الله. طيب وفي فريق آخر يقول ما بقت متحركة ما بقتش ساكنة، فهنمد 2 بس، ميم الله. يبقى في الكلمة دي كم وجه؟ 3، عشان لما تقروا عليا بالاتصالات دلوقتي عايز أسمع 3، احنا عايزين نتعلم. ألف لام ميم، أدي 6 مع السكون، ألف لام ميم الله، أدي 6 مع الحركة، وحركتين، ألف لام ميم الله، ميم الله، بقى كم وجه؟ 3. يبقى أدي اللي في الآية الأولى والثانية لما نوصل ألف لام ميم بلفظ الجلالة الله. نروح على الآية الثالثة. الآية الثالثة، وأنزل التوراة والإنجيل. لفظ التوراة في رواية ورش في كل الخطمة أول ما يقابلنا لفظ التوراة فهو مقلل قولا واحدة، هذه قاعدة. يبقى ما قولش التوراة بالفتح، التوراة، التوراة، هكذا. يبقى لفظ التوراة مقلل قولا واحدا. والإنجيل، ها ده أنا لسه شرحنا وقطعنا فيه باعا طويلة، النقل. والإنجيل، اللام ساكنة وراها الهمزة إي، صح؟ هنشيل الهمزة وناخد الحركة نحطها على اللام، ننقل حركة الهمزة لللام، عشان كده سميها نقل، فتبقى لام مكسورة. والإنجيل، والإنجيل على بعضها، وأنزل التوراة والإنجيل، هكذا. ماشي؟ طيب الآية الرابعة، إن الذين كفروا بآيات، مد بدل فيه لورش القصر 2، التوسط 4، الإشباع 6، بآيات، بآيات، بآيات، قصر، توسط، إشباع. ثم ننتقل إلى الآية الخامسة، قول الله تبارك وتعالى، إن الله لا يخفى ذات ياء فيه لورش هذا اللفظ الفتح يخفى وفيه التقليل يخفى أميل بالألف شوية أقللها أنتحي بها شوية الفتحة كده شكل عمودي يخفى أميل شوية تقليل يخفى إن الله لا يخفى يخفى عليه شيء ثم لفظ شيء خلي بالكم إن يخفى قلنا فيها فتح وإيه وتقليل خلي بالكم معايا معذرة اليوم على العرض عرض البيانات إن شاء الله من الحلقة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى لفظ شيء لفظ شيء لو بصنا في المصاحف هنلاقي إن الياء عليها رأس الحاء الصغيرة يبقى اتفقنا إن الياء أو الواو لما يجي عليها رأس الحاء الصغيرة هذا يسمى بحرف اللين يسمى بحرف الإيه؟ اللين إمتى عرفه؟ مع الياء والواو اللي يترسم عليها رأس الحاء الصغيرة طب وورا الياء هنا في شيء دي حرف الإيه؟ ردوا علي الهمزة فعشان كده نسميه لين ها مهموز لين ايه مهموز ومد اللين المهموز فيه لورش التوسط شيء فيه وفيه الإشباع شيء فيه إذن مد اللين المهموز فيه لورش التوسط 4 حركات والإشباع 6 حركات طب يسألني سائل انت قلت يخفى فيها الفتح والتقليل وشيء فيها 4 و6 حركات فكيف يتم الجمع بين يخفى وبين لفظ شيء كيف يتم الجمع بين لفظ يخفى ولفظ شيء يخفى ان قرئت بالفتح فعليها في شيء 4 و6 ده ما فيش حاجة اتمنعت يا شيخ خلي بالكم معاي يبقى ذوات الياء اللي فيها فتح وتقليل المقلل بخلف عنه لو فتحنا يخفى فيها في لفظ شيء التوسط والإشباع 4 و6 ولو قرأت يخفى بالتقليل ففيها أيضا في لفظ شيء التوسط والإشباع 4 و6 أسألكم سؤال في حاجة منعتها دلوقتي ها مفيش حاجة اتمنعت يخفى اتقرت بالفتح وخدت 4 و6 في شيء ويخفى اتقرت بالتقليل وخدت في شيء 4 و6 ما في شيء اتمنع فيهم إذن الأوجه مقيدة أم مطلقة؟ سؤال الأوجه مقيدة أم مطلقة؟ الأوجه مطلقة لأن لم يمتنع فيها شيء يبقى لو قرر إن الله لا يخفى عليه شيء في شيء في فتح خدنا 4 و6 إن الله لا يخفى عليه شيء في شيء في هكذا ماشي الكلام؟ طيب ثم ننتقل إلى لفظ الأرض زي قلنا من شوية والإنجيل والإنجيل نقل أيضا الأرض الأرض فيها أيضا النقل ثم ننتقل إلى الآية السادسة ننتقل إلى الآية السادسة هو الذي يصوركم في الأرحام عندما نلاحظ لفظ يصوركم تشكيل حرف الراء إيه؟ تابعوني يعني خلي عينكم معايا في المصاحف مهم جدا مهم جدا الانتباه لصفحة المصحف يا إخوان يصوركم الراء مضمومة أولا ومسبوقة بحرف إيه؟ هتقولي لي واو بغض النظر عن الحرف نوع الحرف واو ياء تاء أيا من كان المهم تشكيل الحرف تشكيله التشكيل اللي قبل الراء تشكيله ايه فتح ولا كسر ولا ضم تشكيل اللي قبل الراء كسر بدليل ان قبل الراء المضمومة واو مكسورة واحنا اتفقنا على قاعدة عند ورش ان ورش هيرقى كل راء مفتوحة او مضمومة يبقى الراء ممكن تبقى مفتوحة او مضمومة مسبوقة بحرف مكسور يبقى ورش هيرقى كل راء مفتوحة أو مضمومة مسبوقة بحرف مكسور عشان كده يصوركم مفخمة ولا ورش يقول يصوركم يرقق انتبهوا لهذه اللفظة يصوركم مرقق هو الذي يصوركم في الأرحام بالتحقيق أم ها عايز أسمع بالنقل في الأرحام كيف يشاء ثم ننتقل إلى الآية السابعة. عندنا آيات وعندنا آمنا بدلات. آيات بدل في 2 و4 و6 وآمنا بدل في 2 و4 و6. ثم تأويله وتأويله. اللفظين دول همزة ساكنة مسبوقة بحرف التاء، وإحنا اتفقنا إن الهمزة الساكنة لما تسبق بحرف من الحروف السبعة اللي هقولهم دلوقتي، إذا جاءت الهمزة الساكنة قبلها ياء أو تاء أو نون أو فاء أو واو أو همزة الوصل، ياء تاء نون ميم فاء واو، همزة الوصل سبع حروف، لما تيجي الهمزة الساكنة قبلها حرف من الحروف السبعة دول ابدلوا همزة، ابدلوا الهمزة الساكنة. نعم، ابدلوا الهمزة الساكنة. يعني ابدلوا الهمزة الساكنة؟ يا تبدلها يا ألف يا واو يا ياء. خلاص عرفنا هنبدل ألف أو واو على هوية؟ لا، شوفوا حركة الحرف اللي قبل الهمزة. يعني على سبيل المثال في الآية اللي قدامنا، فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. الهمزة ساكنة قبلها تاء، يبقى هنبدل الهمزة الساكنة. طب التاء مفتوحة، طب والفتح يناسبه ألف. تاويله، وما يعلم تاويله إلا الله، هكذا. ثم لفظ الألباب، وما يذكر إلا أولو الألباب أم ألا الباب بالنقل، هكذا تقرأ بالنقل ألا الباب. ثم ننتقل إلى الآية الثامنة، رحمة إنك، أيضا بالنقل رحمة إنك أنت الوهاب، هكذا. هذا ما في صفحة اليوم بإذن الله تبارك وتعالى. هقرأ إن شاء الله الصفحة ونؤدي هذه الصفحة بإذن ربي تبارك وتعالى، نسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والسداد، ثم أتلقى الاتصالات بعد التلاوة مباشرة بإذن الله تبارك وتعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ألف لام ميم، الله، ألف لام ميم، الله، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه، وأنزل التوراة والإنجيل، وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان، إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد، والله عزيز ذو انتقام، إن الله لا يخفى عليه شيء في إن الله لا يخفى عليه شيء في

إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. بارك الله فيك. وعليكم السلام. معنا الأخت أم سعد من أسبانيا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. تفضلي أخت. سأحاول يا شيخنا العزيز لأنني أول مرة أقرأ بالورش. نعم. وسأحاول. إن شاء الله نتعلم سويا بإذن الله تبارك وتعالى. إن شاء الله. تفضلي من مطلع الصورة. تفضلي. بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. طيب أولا حرف لام هيمد كم حركة؟ ستة. أحسنتي. وحرف ميم؟ ستة. طيب نعد الأداء مرة أخرى وحتى لو نعد على الأصابع. ألف لام ميم. ها؟ ألف لام ميم. جميل. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. أم سعد أريد أن أطلب منك طلبا. نعم. اقرأي يعني إيه ما تتشدش في القراية. نعم. يعني رويدا رويدا إن شاء الله. يلا أعيد مرة أخرى. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه. طيب أريد أوضح لك مسألة. نعم. حروف المد لا تمد. حروف المد لا تمد زيادة عن حركتين. نعم. إلا لو كان عليها الشرطة المائلة اللي هي شكل الموجة. نعم. يبقى إذا نزل عليك الكتاب لا. نعم. الألف هنا تمد حركتين بس. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه. قولي. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه. نعم. وأنزل التوراة والإنجيل. جميل. من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد. عيد لهم عذاب شديد. لهم عذاب شديد. والله عزيز ذو انتقام. جميل يا أم سعد. تابعينا باستمرار. يبقى احنا اليوم استفدنا بقاعدة حروف المد. يبقى حرف المد اللي معلهوش موجة نمده كم حركة؟ معي أم سعد؟ طيب معنا الأخت شيماء من القاهرة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي أخت شيماء. أقرأ منين؟ اقرأي من قول الله تبارك وتعالى إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يخفى عليه شيء فيه. إن الله لا يخفى عليه شيء. إن الله لا يخفى عليه شيء. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم

هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. التواصل إن شاء الله معنا الأخت إسراء الاتصال مرة أخرى. معنا أخونا محمود من السويس. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليك السلام ورحمة الله. الحمد لله على السلامة يا شيخ محمد. الله يسلمك يا أخي محمود. والله وحشني يا أخي والله. بارك الله فيك يا أخي محمود. قد أوحشني صوتك وقد رفعك الله لنداء الحق. الله يرفع يصدر. الله لك في قدرك في الدنيا وفي الآخرة. الله يكرمك ويصلح أصلك ربنا يرضى عليك. ربنا يا رب كده يصلح حالك وحالك وحال أم محمد جميعا في مشارق الأرض المغربة. أمين. أنت وأخواتك وأخوك أشرف عامر. أخونا أشرف عامر بقى الشيخ أشرف. أيوه. الله يكرمك. بارك الله فيك أقرأ نوفي إن شاء الله أقرأ الكهف طيب طيب تفضل أعوذ من السلام من الشيطان الرجيم أعوذ من الهمزة نبذي بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيها وينذر الذين قالوا أخي محمود ماكثين فيه أبدا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا بارك الله فيك أخي محمود الله يسلمك أخ محمد يرفع الله قدرك في الدنيا والآخرة ويحفظ الله ورعاك أمين يا رب يا رب كده أسأل الله العظيم رب العرش العظيم بارك الله فيك أخي محمود معنا أخونا محمد من موريتانيا السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله تفضل يا أخي محمد ممكن أقرأ؟ تفضل بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله أيوة ألف لام الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب منه آيات نزل عليك الكتاب يا أخي محمد نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد الله عزيز ذو انتقام ذو انتقام ذو انتقام إن الله لا يخفى أكمل إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يا أخي محمد يا أخي محمد هو الذي يصوركم ليس فيها مد فيها مد طبيعي. طيب الاتصال انقطع. يا أخي محمد انتبه أنه هو الذي يصوركم الذي ليس فيها إلا المد الطبيعي فقط ليس فيها مد فرعي يزاد عن حركتين إنما يزاد عن حركتين إذا جاء بعده همز أو ساكن أصلي. طيب كان هذا هو الاتصال الأخير في حلقة اليوم إن شاء الله. قبل الختام إن شاء الله لسماع تلاوة الشيخ محمود خليل الحصري بإذن الله تبارك وتعالى في الحلقة القادمة إن شاء الله هناخد من الآية العاشرة بإذن الله تبارك وتعالى إلى منتهى الصفحة والله بصير بالعباد في الحلقة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى. إن شاء ربي تبارك وتعالى نعود إلى شرح الأصول فلم يتبقى لنا في الهمز المفرد إلا التسهيل إلا التسهيل فقط ثم بعد ذلك نأخذ باب الهمزتين من كلمة وباب الهمزتين من كلمتين على مدار الحلقات القادمة بإذن ربي تبارك وتعالى. نتابع إن شاء ربي تبارك وتعالى تلاوة الشيخ محمود الحصري. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. هذه الدنيا كساعة اجعلوا الأعمال طاعة واشتروا الخير بضاعة من يدي الهادي محمد. هذه الدنيا تزول والبقى فيها لا يطول وغدا في البعث نقول اشفع لنا يا محمد. شكر الله لكل إخوان المتصلين والمتصلات من مصر ومن خارج مصر وأسأل ربي تبارك وتعالى إن شاء ربي أن تدخل رواية ورش أو أن تدخل رواية ورش بيت كل مسلم ومسلم ونتواصل معا لنشر قراءة أهل المدينة رواية ورش عن الإمام نافع المدني. تابعوا تلاوة الشيخ الحصري وتابعوا الجديد إن شاء الله. انتبهوا للتلاوة وشكر الله من أعد هذه الآيات شكر الله كل القائمين على القناة وكل من قام بهذا العمل جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. ونتابع تلاوة الشيخ محمود خليل الحصري. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات